إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. نواصل مع التعليق على رسالة أصول الدعوة السلفية لمؤلفها الشيخ العلامة عبد السلام بن برجس عليه رحمة الله، وقد وصلنا إلى الأصل الخامس. قال المصنف عليه رحمة الله: الأصل الخامس الاهتمام بالسنة النبوية والحرص على العمل بها والدعوة إلى ذلك. هذا الأصل أيضا أيها الإخوة من الأصول العظيمة، هذا الأصل من الأصول العظيمة التي تميز بها أهل الحق أهل السنة والجماعة وهم السلفيون، تميزوا بها عن أصحاب الطرق الصوفية والجماعات الحزبية، فتميزوا باهتمامهم بالسنة قولا وعملا واعتقادا. ولهذا قال المصنف الاهتمام بالسنة النبوية والحرص على العمل بها، لأن العلم بالسنة لابد أن يتبعه العمل كما تقدم معنا في الأصل الثاني. العمل هو ثمرة العلم الذي يتعلمه الإنسان من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدعوة إلى ذلك هذا تقدم معنا أنه الأصل الثالث من أصول هذه الدعوة السلفية كما تقدم عند المصنف. ثم قال عليه رحمة الله: إن أحق ما اعتنى به المسلم العمل على اقتفاء آثار نبيه صلى الله عليه وسلم وتجسيدها في حياته ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وذلك لأن الغاية التي يسعى المسلم لأجلها إنما هي تحصيل الهداية التي توصله إلى دار السعادة. وقد قال الله عز وجل: وإن تطيعوه تهتدوا، وقال: واتبعوه لعلكم تهتدون، وقال: لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهذه الآية أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم بأقواله وأفعاله وجميع أحواله وحركاته وسكناته صلى الله عليه وسلم. إذن الشيخ هنا بين أهمية الاهتمام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن من الأمور المهمة التي يجب أن يعلمها كل مسلم بل كل عبد أنه خلق في هذه الدنيا لعبادة الله سبحانه وتعالى، وأن هذه العبودية لا تتحقق له إلا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إن أردت يا عبد الله أن تحقق العبودية لله التي خلقت من أجلها فعليك بماذا؟ عليك أن تهتم وأن تحرص على معرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكونك تعرف هذه السنة وتعمل بها وتدعو إليها فإنك تحقق حينئذ العبودية لله جل وعلا التي خلقت من أجلها. ومما يبين لك أهمية هذا الأصل هو أن هذا الدين العظيم يقوم على أصلين عظيمين. الأصل الأول وهو الإخلاص لله سبحانه وتعالى، والأصل الثاني هو المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذان الأصلان هما شرط قبول العمل عند الله سبحانه وتعالى. ومن هنا تظهر أهمية الاهتمام بالسنة النبوية، وأهمية الحرص على العمل بها، وأهمية الدعوة إلى ذلك. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الأخيرة التي ذكرها المصنف: لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. يقول المصنف: وهذه الأسوة إنما يسلكها ويوفق لها من كان يرجو الله واليوم الآخر، فإنما معه من الإيمان وخوف الله ورجاء ثوابه وخوف عقابه يحثه على التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا للآية التي ذكرها المصنف: لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. تأمل حتى هذه الصفة فإنها مهمة. قال: وذكر الله كثيرا، لأن ذكر الله ذكرا كثيرا هذا سبب يوفق به العبد إلى أن يكون متبعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبق المفردون، سبق المفردون. فسئل عنهم صلى الله عليه وسلم قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم مدحهم بالسبق وأثنى عليهم بالسبق، وهذا السبق الذي نالوه بكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى. قال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. إذن نالوا هذا السبق في الدنيا وفي الآخرة، ففي هذه الدنيا يسبقون إلى الأحوال السنية، وفي الآخرة يسبقون إلى المراتب العلية. الأحوال السنية في هذه الدنيا هي ما كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن أحسن حال الإنسان أن يكون في هذه الدنيا حاله كحال رسول الله صلى الله عليه وسلم، في قوله وفي عمله وفي أخلاقه وفي أدابه وفي عقيدته. فإذا كان الإنسان مكثرا من ذكر الله عز وجل فإنه قامر أن يوفق إلى هذا الشيء، لأن الذي يمتلئ قلبه بذكر الله سيكون هديه كهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان هديه عليه الصلاة والسلام أنه يذكر الله على كل أحيان صلوات ربي وسلامه عليه، كما قالت ذلك أمنا عائشة رضي الله عنها: يذكر الله على كل أحيانه. وذكر الله يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح، وهذا كله موجود في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال المصنف هنا: ويوفق لها من كان يرجو الله واليوم الآخر. لأن الذي يعني يمتلئ قلبه لتحقيق ركن من أركان الإيمان ألا وهو الإيمان باليوم الآخر، هذا يجعله يحرص على أن يحسن في عمله. وإحسان العمل يستلزم ماذا؟ متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا يحقق العبد الاهتمام بالسنة النبوية والحرص عليها. قال المصنف عليه رحمة الله: وشرف المؤمن ومنزلته إنما تقاس باتباعه صلى الله عليه وسلم، فكلما كان تحريه للسنة أكثر كان للدرجات العلى أحق وأولى. هذا كلام عظيم. أشرف وشرف المؤمن ومنزلته إنما تقاس باتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن تعرف منزلتك وأن تعرف شرفك فلاحظ نفسك مع السنة. إذا جاءت أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم هل امتثلتها؟ إذا جاءت نواهي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل اجتنبتها؟ إذا جاءت أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم هل صدقتها؟ وانظر في حالك في العبادة، هل أنت تتعبد كما تعبد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن بقدر تحقيقك لهذه المسائل بقدر ما يكون شرفك وتكون منزلتك، وبقدر تقصيرك في هذه المسائل بقدر ما ينقص شرفك وتنقص منزلتك. نعم، لهذا الكلام فهو كلام متين جدا، لأن الحريص على اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم له حظ من قول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: ورفعنا لك ذكرك. هذه فائدة عظيمة، الله سبحانه وتعالى رفع ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم، ولهذا لا يذكر الله سبحانه وتعالى إلا ذكر معه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لا تتم شهادة العبد ودخوله في دين الإسلام إلا بأن يقرن ماذا؟ شهادة أن لا إله إلا الله بشهادة أن محمد رسول الله، ولا يصح الأذان ولا يصح التشهد إلا بأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالله سبحانه وتعالى رفع ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم كما دلت هذه الآية، ومتبع السنة له حظ من هذه الآية، له حظ من هذه الآية: ورفعنا لك ذكرا. يقول أبو بكر بن عياش عليه رحمة الله لما قيل له: إن بالمسجد قوما يجلسون ويجلس إليهم، فقال عليه رحمة الله: من جلس للناس جلس له الناس، من جلس للناس جلس له الناس، ولكن أهل السنة يموتون ويحيا ذكرهم، وأهل البدعة يموتون ويموت ذكرهم، لأن أهل السنة أحيوا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان لهم نصيب من قوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك. وأهل البدعة شنأوا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان لهم نصيب من قوله: إن شانئك هو الأبتر. إذن هذه فائدة عظيمة. ولهذا المتأمل في تاريخ هذه الأمة يجد أن الذين اهتموا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعملوا بها ودعوا إليها بقي ذكرهم وهم قد ماتوا. وانظر، هذا في حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم التابعون من بعدهم، ثم الأئمة الأربعة، وهكذا إلى أن جاء شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن كثير وريام الذهبي، إلى أن جاء الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله وتلاميذه وأحفاده، إلى أن جاء عصرنا الآن، الشيخ بن باز والشيخ الألباني والشيخ بن عثيمين وغيرهم من أهل العلم، ماتوا كلهم لكن بقي ذكرهم. لماذا؟ لأن لهم حظا من قول الله عز وجل: ورفعنا لك ذكرك. فهم رفعوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحيوها وعملوا بها ونشروها بين الخلق، فأحيى الله عز وجل ذكرهم. وأما الذين أبغضوا هؤلاء وحاربوا هؤلاء، أين هم الآن؟ لم يذكروا، كانوا في زمانهم يعني لهم منازل عالية، كانوا قضاة وكانوا ماذا يعني يدرسون الناس، وكانت لهم منازل ومناصب عالية في زمانهم، لكن هل يذكرهم أحد الآن؟ لا يذكرهم أحد. لماذا؟ لأنهم لم يهتموا بهذا الأصل العظيم، لم يهتموا بهذا الأصل العظيم. ولذلك نحث نفسي وحث إخواني على الحرص على تعظيم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة في زماننا يا إخوان، في زماننا يعني الانحراف عن السنة مفتوح على مصراعيه، فتن للشهوات وفتن للشبهات، فتن للشهوات وفتن للشبهات، فمن يعني دخل في باب من هذين البابين فيخشى على نفسه أن يكون له حظ من قول الله عز وجل: إن شانئك هو الأبتر. لكنك إذا أغلقت هذين البابين واتبعت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرصت على العمل بها، فأبشر فإن لك حظا من قول الله عز وجل ورفعنا لك ذكرك. إذن فإياك إياك أن تكره شيء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إياك أن ترد شيئا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إياك أن يقع في قلبك شيء عن سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، إياك أن يقع في قلبك حرج من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسلموا التسليم. إذن فهذه فائدة عظيمة علينا أن نحرص عليها. فشرف المؤمن ومنزلته إنما تقاس باتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلما كان تحريه للسنة أكثر كان للدرجات العلاء أحق وأولى. وهنا أبين أمر في الحرص بالعمل بالسنة، أصله في القلب ثم يثمر ذلك على الجوارح. لماذا أنبه على هذا الأمر؟ لأن بعض الناس يحرص على السنة الظاهرة ويحرص على أن يظهر للناس أنه على السنة وأنه محب للسنة وأنه مدافع على السنة، فليس هذا هو المقصود بتحري السنة والعمل بها، وإنما أن يعلم الله سبحانه وتعالى ذلك منك في قلبك، هذا هو الأصل. مش تظهر السنة للناس وأنت إذا كنت لوحدك لا تعمل بالسنة ولا ترفع بها رأسك. إذن فالأمر عمل يكون في قلبك وصدق يكون في قلبك يعلمه الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يقول في كتابه العزيز: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. إن علم في قلبك حبا لهذه السنة وحرصا عليها واهتماما بها يوفقك سبحانه وتعالى. أما أن تظهر للناس غير على السنة وحب على السنة فإن هذا ليس هو المقصود، لأن هذا الذي يكون باللسان أو يكتبه الناس بأقلام هذا يحسنه الكثير. ترى الآن الغير على السنة كل يدعيها، لكن العبرة ليس بالمقال أو بالكتابة، ولكن العبرة بما يقر في القلب من صدق وحب لهذا الدين الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك قل أن تجد من عندها غيرة حقيقية على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الغيرة إن تمكنت من القلب ظهرت على الجوارح. أما إذا كانت على الجوارح فإنها لن تنفذ فقط إلى القلب، إنه يكون بعيدا كل البعد عن الصدق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن تصدق الله يصدق. إذن تحرص على أن تكون صادقا مع الله، والله سبحانه وتعالى إذا علم صدقك وفقك لكل خير. قال المصنف عليه رحمة الله: ولذا كان السلف السابقون من التابعين رحمة الله عليهم يجعلون المعيار الذي يؤخذ به عن الرجل العلم هو تمسكه بالسنة، كما قال إبراهيم النخعي عليه رحمة الله: كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه العلم نظروا إلى صلاته وإلى سنته وإلى هيئته ثم يأخذون عنه. هكذا كان السلف الصالح. قال: ويقول أحد العلماء: إن من علامات المحب لله عز وجل متابعة حبيب الله صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وأفعاله وأوامره وسنته. قال: وهذا حق مأخوذ من كتاب الله عز وجل، يقول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال الحسن البصري في تفسير هذه الآية: جعل الله علامة حبه إياهم اتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، لاحظ هنا قول المصنف: ويقول أحد العلماء إن من علامات المحب لله عز وجل متابعة حبيب الله. متابعة حبيب الله من هو؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الوصف، هل يصح هكذا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب نعم، يصح أن نقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيب الله، هذا الوصف يعني يصح. وقد ورد في ذلك حديث رواه الترمذي لكنه حديث ضعيف، أنا حبيب الله ولا فخر، هذا حديث ضعيف. لكن لا يصح ما نسمعه من بعض الناس يقولون إن محمدا صلى الله عليه وسلم حبيب الله وإن إبراهيم خليل الله. هذه مقولة خاطئة، هذه مقولة خاطئة. لماذا؟ لأن الخلة درجتها ومنزلتها أعلى من المحبة، فهي أعلى درجة المحبة الخلة. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعلى درجة ومنزلة من نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إذن فقولك إن محمدا حبيب الله وإن إبراهيم خليل الله، هذا فيه أنك جعلت منزلة إبراهيم أعلى عند الله من منزلة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك هذه المقولة مقولة خاطئة. أما إذا ذكر لوحده صلى الله عليه وسلم فقلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خليل الله وهو حبيب الله، فهذا لا بأس. وقد جاء يعني ذلك عن بعض السلف كمسروق، كان يقول يعني إذا حدث عن عائشة رضي الله عنها يقول حدثتنا أو حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله، حبيبة حبيب الله صلى الله عليه وسلم. إذن فإذا قلنا حبيب الله أو خليل الله لوحدها فلا بأس. أما أن يقال إن محمدا حبيب الله وإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الله، هذا فيه انتقاص في قدر حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فهذه الآية التي ذكرها المصنف قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، هذه يسميها بعض السلف آية الامتحان، آية والامتحان. لأن هناك قوما ادعوا محبة الله ولكنهم لم يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هم؟ هم اليهود والنصارى، ادعوا محبة الله لكنهم لم يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، هذه دعوة، والدعوة سهلة، أي واحد يستطيع أن يدعي ما يشاء، يقدر يقول أنا عالم وأنا وأنا وأنا، سهل الدعوة. ولذلك هذه الدعوة التي ادعوها أنهم أبناء الله وأحباؤه جرتهم إلى دعوة أخرى، فقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. وهذه أيضا دعوة سهلة، كما يقول أصحاب الطرق الصوفية الآن من كان على طريقتنا فهو في الجنة ومن خالف طريقتنا فهو في النار، يدعون هذا الشيء. كل أصحاب الطريق يعني يقول لهم أتباعهم هذا الشيء، نقول لهم هذه دعاوى، والدعاوى سهلة. ولهذا الله سبحانه وتعالى لما قال اليهود والنصارى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، ماذا قال لهم الله عز وجل؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يعني لابد من برهان، لابد من حجة، لابد من بينة تصحح هذه الدعوة. فكذلك الذي يدعي محبة الله عز وجل لابد له من حجة وبرهان على هذه الدعوة. ما هي هذه الحجة أو ما هو هذا البرهان؟ هذا البرهان هو محبة واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون، أمر نبيه أن يقول للناس أجمعين قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، يعني اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبكم الله. قال ويغفر لكم ذنوبكم، يعني ينال الإنسان هذه المرتبة وهذه المنزلة العظيمة أن الله سبحانه وتعالى يغفر له ذنوبه، والسبب ما هو؟ هو اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحسن البصري جعل الله علامة حبه إياهم اتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال فلقد تواترت النصوص من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين على ترغيب العمل بالسنة والحث على التمسك بها. ومن أشهر الأحاديث حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، إن هذه موعظة مودع، فأوصنا. قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. هذا الحديث، حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، يجيبك يا عبد الله على سؤال يقوله بعض الناس، يقول لك في هذا الزمان يعني افترقت الناس واختلط علينا الأمور ولم نعرف من نتبع. هل يقولها بعض الناس؟ يقول لك احنا اختلط علينا الأمور ما عرفناش من نتبع. فنقول لهم: ها هو الحديث العظيم يصف لكم هذا المشكل الذي تقولونه، ويصف لكم ماذا الدواء والإجابة على هذا السؤال الذي تقولونه. يقول صلى الله عليه وسلم: ومن يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. لأن أنتم ترون هذا الخلاف، وهذا الذي أوجب لكم هذا السؤال، ما هو الجواب على ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. إذن أرشدك صلى الله عليه وسلم إلى أن تحرص على العمل بسنة رسول الله، بسنته عليه الصلاة والسلام. ويوضح هذا أيضا أن سبب هذا الاختلاف الذي يحصل بين الناس سببه ماذا؟ هو تفرق هذه الأمة الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن هذا هو الميزان، هذا هو الميزان الذي عند الاختلاف تزن به لتعلم أي طريق تسلك. هذا الميزان تزن به الجماعات الموجودة في الساحة الآن، وتزن به نفسك، وتزن به صاحبك الذي ستصاحبه. فمن كان على هذا الوصف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فعض عليه بالنواجذ. من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابه، يعني في القول، في العمل، في العقيدة، في جميع الأمور. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فالأحاديث يبين بعضها بعضا. ولهذا قال المصنف عليه رحمة الله: وقوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي، أي بطريقتي التي أنا عليها مما فصلت لكم من الأحكام، سواء كانت اعتقادية أو عملية، واجبة أو مندوبة. إذن فالاتباع يكون للسنة بأكملها وأجمعها في جميع الأبواب ظاهرا وباطنا. هذا هو الذي عليك أن تلزمه، وعليك أن تسير عليه، وأن تصاحبه إن وجدت من هو على هذا الوصف، ما من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قال المصنف عليه رحمة الله: وأما تخصيص الأصوليين بالسنة بأنها المطلوب طلبا غير جازم، فهذا اصطلاح طارئ، إنما قصد به التمييز بينها وبين الفرض أو الواجب. ولذلك الناس اليوم صاروا لا يفهمون من السنة إلا هذا المعنى الذي هو معروف عند الأصوليين، السنة عندهم الأمر غير الواجب، هذا معروف عند الناس، إذا قيل سنة هي غير واجبة، وهذا يعني فهم خاطئ. فلذلك لا بد لمن يقرأ في كلام أهل العلم أن يعرف ماذا هذا المتكلم، فإن كان يتكلم في باب الأصول وقال إن هذا العمل سنة فيعلم أنها أن المراد بها السنة غير الواجب، يعني السنة المستحب، لأن السنة منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب كما سيبينه المصنف. ولهذا قال رحمه الله: فالسنة بلسان الشارع إذا أطلقت يراد بها الطريقة الشرعية التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم في عباداته ومعاملاته وأخلاقه وحركاته وسكناته. يعني إذا جاءت لفظ السنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي قول السلف أو الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يقول هذا القول من السنة أو هذا العمل من السنة، فليس مرادهم ما أحدث بعدهم عند الأصوليين مراد به السنة المستحبة، قد يراد به السنة الواجبة وقد يراد به السنة المستحبة. فلذلك إذا وجدت صحابيا يقول من السنة كذا فلا تعجب، انظر قد يكون هذه السنة واجبة وقد تكون مستحبة. ومن السنة الواجبة قول أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، أقام عندها سبعا، قال من السنة. هل هذا يعني أنه مخير إن شاء فعل إن شاء ترك؟ الجواب لا، هذه سنة واجبة، هذه سنة واجبة. ومثال السنة المستحبة قول علي رضي الله عنه وأرضاه: من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا وأن تأكل شيئا قبل أن تخرج. قوله هذا دليل على أنه من السنة المستحبة وليست من السنة التي من تركها يأثم، والسلفي حقا هو الذي يحرص على هذه وعلى هذه، يحرص على السنة الواجبة ويحرص على السنة المستحبة، لكن إذا لم يتيسر له العمل أو حبسه العذر فهنا يسأل هل هذه سنة واجبة أو سنة مستحبة ليعرف ما يترتب على تركه. أما ما يفعله بعض الناس اليوم تقول له هذا من السنة، يقول لك سنة واجبة ولا سنة مستحبة، يعني بزعمه إن كانت واجبة سيفعل وإن كانت مستحبة سيترك، فهذا ليس منهج السلف. فلذلك الحريص على السنة فإنه يهتم بها ويحرص على العمل بها إلا إذا لم يقدر عليها أو حبسه العذر. وهذا هو الأصل الذي فارق فيه السلفيون كما قلت الجماعات الحزبية والطرق الصوفية، فإنهم يهتمون بالسنة ويحرصون عليه إلا من حبسه العذر، إلا من حبسه العذر. إذن فالسنة قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة. يقول عروة بن الزبير رحمه الله: السنن، فإن السنن قوام الدين، أي يلزم السنن، فإن السنن قوام الدين، يعني هذا الدين يقوم على السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كما تقدم معنا هذه العبودية التي خلقت من أجلها لن تحق لك إلا باتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يتبع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثاره وحاله ويهتم به حتى إنه خيف على عقله من اهتمامه بذلك، كما أخرجه أبو نعيم وغيره، أخرج أبو نعيم في الحلية عن نافع أنه قال: لو نظرت إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنه إذا اتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم لقلت هذا مجنون، فقلت هذا مجنون. وعن عاصم الأحول عمن حدثه قال كان ابن عمر إذا رآه أحد ظن أن به شيئا من تتبعه أثار النبي صلى الله عليه وسلم. وابن عمر رضي الله عنه من الصحابة الذين عرفوا بمدى شدة الاتباع برسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الزهري رحمه الله كان من مضى من علمائنا يقول الاعتصام بالسنة نجاة، الاعتصام بالسنة نجاة. وأشبهها الإمام مالك عليه رحمة الله بسفينة نوح، قال السنة مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. ومعلوم أن نوح عليه الصلاة والسلام لما أمره الله بصنع السفينة وأمره بأن يحمل فيها من كل زوجين اثنين، فمن ركب معه في السفينة نجا، ومن تخلف عنها غرق وهلك. فكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أنت يا عبد الله اهتممت بها وحرصت على تعلمها وعلى العمل بها فإنك تكون بإذن الله من الناجين، وإن أنت تنكبتها وشانتها وتركتها فأنت على خطر عظيم. قال المصنف عليه رحمة الله وللاهتمام بالسنة فوائد كثيرة لا تحصى، منها تحصيل الملتزم بها درجة المحبوبية التي قال الله عز وجل فيها كما في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ورجله التي يمشي بها ويده التي يبطش بها، وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. الله أكبر، هذه فائدة عظيمة من فوائد التمسك بالسنة، أن المتمسك والحريص على السنة والمهتم بها والعمل بها والدعوة إليها ينال مرتبة عظيمة عند الله. ما هي؟ هي أن يحبك الله، هذه منزلة عظيمة جدا، أنك أنت أيها العبد الضعيف يحبك الله سبحانه وتعالى. وتعلمون جميعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل بأهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن من أحبه الله وأحبه أهل السماء ووضع له القبول في الأرض فإن هذا ماذا؟ لا يستطيع أحد أن يؤثر فيه، لا يستطيع أحد أن يؤثر فيه، ولو رموه بما رموه من الكذب ومما هو بريء منه. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم، قالوا عنه ساحر وقالوا عنه مجنون وقالوا فيه ما قال، لكن ذلك لم يؤثر فيه شيئا. وكذلك العلماء الذين اتبعوا سنته والذين لهم حظ من قوله عز وجل ورفعنا لك ذكرك، كذبوا عليهم واتهموهم ورموهم بأبشع الأوصاف، لكن ذلك لم يؤثر عليهم شيئا، لأن الله عز وجل أحبهم وأحبهم أهل السماء ووضع لهم القبول في الأرض. إذن فهذه الدرجة، درجة المحبوبية، درجة عظيمة، ومما يدل على مكانتها وعظمتها ما جاء في هذا الحديث، ما جاء في هذا الحديث في قوله سبحانه وتعالى فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن هذا العبد يصير موفقا من الله في يده، في رجله، في عينه، في أذنه، في جميع جوارحه، موفق من الله سبحانه وتعالى. يوفقك الله عز وجل يا من تحرص على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون موفقا في بصره فلا تنظر به إلا لمراض الله، وموفقا في سمعه لا تسمع به إلا ما يحبه الله، وموفقا في يديك لا تبطش بها إلا ما يرضي الله ويحبه الله سبحانه وتعالى، وتكون موفقا في رجليك لا تمشي بها إلا لما يرضي الله سبحانه وتعالى. إذا فهذه منزلة عظيمة وهي ثمرة من ثمرات الحرص على السنة والاهتمام بها والعمل بها والدعوة إليها. قال المصنف عليه رحمة الله: ومن فوائد التمسك بالسنة أنها تجبر الفرائض، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة، فيقول الله لملائكته: انظروا لصلاة عبدي أتمها أم نقصها؟ يعني السؤال هنا عن صلاة الفريضة، أتمها أم نقصها؟ فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا قال: انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فإن كان له تطوع أتموا لعبدي فريضته من تطوعه، قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه. لاحظ هنا أهمية الحرص بالسنة والعمل بالسنة، هذه النوافل التي فرط فيها كثير من المسلمين، هذه نوافل العبادات، نوافل الصلاة، نوافل الصيام، نوافل الزكاة، نوافل الحج، هذه النوافل كلها ينال بها العبد هذا الأمر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنها تجبر له ما حصل من خلل في فريضته. أنت تصلي الصلوات الخمس، لكن هل تصليها تامة؟ لا شك أنه يحصل فيها خلل. هذا الخلل ما الذي يجبره؟ هذه النوافل التي تصليها. فإن كنت يا عبد الله حريصا على النوافل، حريصا مثلا على 12 ركعة التي أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذه النوافل يجبر الله سبحانه وتعالى لك أو ما حصل في فريضتك من خلل، ما حصل في فريضتك من خلل، وهذا ثمرة عظيمة من ثمرات العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها قال المصنف: ومنها أن للمتمسك بالسنة في آخر الزمان أجرا كبيرا، لحديث عتبة بن غزوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من ورائكم أيام الصبر، للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر 50 منكم. قالوا: يا نبي الله، أو منهم؟ قال: بل منكم. الله أكبر. يعني لما يغفل الناس عن السنة ويأجر الناس العمل بالسنة، ويأتي أناس ويحرصون على هذه السنة ويتمسكون بها ويعظمون عليها بالنواجذ، يكون لهم عند الله أجرا عظيما. ما هو هذا الأجر؟ أجر 50 من الصحابة رضي الله عنهم. وهذا لا يدل على فضل هؤلاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الصحابة لا يبلغهم أحد في الفضل، ولكن هذا في الأجر والثواب. فلهم للمتمسكين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجر عظيم، وذلك أن الأعمال الصالحة يعظم أجرها وثوابها عند الله عز وجل في الأوقات التي تغفل فيها الناس عن العمل بتلك الطاعات. ولهذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني العبادة في وقت الهرج كهجرة إليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: إن في وقت الهرج نستغفل عن الطاعة، بل تغفل عن العبادة، عبادة الله سبحانه وتعالى، عن الفرائض. فكون الإنسان يتمسك بفرائضه ويعمل بطاعة الله في ذلك الزمن الذي تكثر فيه الفتن، فهذا له أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ولاحظ أيضا فضيلة قيام الليل، إن ذاك الوقت يغفل فيه الناس، الناس مشغولون بالنوم وهذا مشغول بطاعة الله، يصلي لله سبحانه وتعالى، فله أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. وهكذا في آخر الزمان ينصرح الناس عن السنة ويبتعدوا عن السنة والعمل بها، فكون أناس يحرصون عليها فلهم أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وهو الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر 50 منه. قالوا يا نبي الله أو منهم؟ قال بل منه، أجر 50 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كله يبين لك أهمية الاعتناء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بها. قال المصنف رحمه الله: وقد كان السلف رحمة الله عليهم يشددون في ترك بعض السنن أو يلومون تاركها مطلقا لأنه قد يتناوله عموم قوله صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا حديث عظيم، قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأولئك النفر الثلاث الذين جاءوا إلى بيته صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته، فلما أخبرهم أزواجه بأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي كذا وكان يصوم كذا وكان يعني متزوجا صلى الله عليه وسلم، فكأنهم تقلوها وقالوا: أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه. إذن أرادوا أن يعملوا أعمالا تزيد عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر: وأما أنا فأصلي ولا أرقد، وقال الثالث: وأما أنا فلا تزوج النساء. أنت لو نظرت إلى صورة العمل مجردا تقول هذا عمل عظيم، ما رأيك في رجل يصوم النهار دهر كامل وصائم عمره كامل صائم؟ تقول هذا عمل عظيم في الظاهر. ما رأيك في رجل الليل كامل هو قائم؟ هذا عمل عظيم. ما رأيك في رجل ترك الزواج لئلا يشغله ذلك عن طاعة الله؟ تقول عمل عظيم. لكن العمل إذا لم يزن بزمام الشرع ولم يتقيد بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يكون عظيم. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى بيته وأخبره أزواجه بخبر هؤلاء الثلاث دعاهم عليه الصلاة والسلام، وماذا قال لهم؟ أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن بين لهم صلى الله عليه وسلم أن أحسن حال العبد أن يكون كحاله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الأسوة وهو القدوة صلوات ربي وسلامه عليه. إذن فعليك يا عبد الله أن تجعل هذا الحديث نصب عينيك: من رغب عن سنتي فليس مني. إياك أن ترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتركها لأي سبب من الأسباب، وإنما عليك أن تهتم بها وأن تحرص على العمل بها وأن تحرص على الدعوة إليه. قال المصنف: فلذلك قال الإمام أحمد: من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. يعني حتى على القول بأن الوتر ليس واجبا، إن صلاة الوتر هناك من أهل العلم من قال إنها واجبة، والقول بأنها واجبة يعني أن تاركها يأثم، هذا ظاهر، لكن عن القول بأنها ليست واجبة فهي سنة مؤكدة، وهذا هو الراجح أنها سنة مؤكدة. ولهذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يترك صلاة الوتر في الحضر ولا في السفر صلوات ربي وسلامه عليه. ولهذا يقول الإمام أحمد: من ترك الوتر فهو رجل سوء، يعني إنسان يعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم تمسك بهذه السنة ولم يتركها في سفره ولا في حضره، ثم بعد ذلك يترك ويتعمد ترك هذه السنة، هذا رجل سوء كما قال الإمام أحمد. قال: لا ينبغي أن تقبل له شهادة، لا ينبغي أن تقبل له شهادة. إذن فالمسلم يحرص على العمل بالسنة وعلى إحيائها. قال المصنف عليه رحمة الله: فكل ما ثبت من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم نسعى سعيا شديدا لتطبيقه وتعليمه للناس، لعل الله سبحانه وتعالى أن يهبنا أجر من أحيا السنن. وعلى هذا يحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها يوم القيامة. إذن هذا الحديث ليس المراد منه أن يأتي الإنسان بعمل ويقول الناس اعملوا هذا العمل ففيه خير، كما فهم المبتدعة من هذا الحديث مشروعية البدع الحسنة، فنقول لهم لا، إنما المراد بهذا الحديث هو إحياء السنن التي أماتها الناس أو غفل عنها الناس، فأنت إذا أحييتها ونشرتها بين الناس فلك حظ من هذا الحديث: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها يوم القيامة. لأن أصل ورود هذا الحديث هو ماذا؟ هو أن قوما فقراء جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يتصدق الناس عليه، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني غضب، لأن من السنة الصدقة، فجاء رجل من الأنصار يحمل كومة فوضعها أمام النبي صلى الله عليه وسلم ليوزعها على هؤلاء الفقراء، فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. إذن هذا الصحابي الذي جاء بهذه الصورة التي يحملها، هل ابتدع شيئا في دين الله؟ الجواب لا، وإنما أحيا سنة الصدقة، فتتابع الناس بعده، تتابع الناس بعده تصدقون على هؤلاء الفقراء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. إذن فهذا الحديث لا يدل على أن هناك بدعة حسنة وأنه يشرع نشرها بين الناس، وإنما المراد إحياء السنن، ولهذا دعا المصنف بهذه الدعوة، وهي دعوة عظيمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون كذلك. قال: لعل الله أن يهبنا أجر من أحيا السنن، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن أحيا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بها إلى الممات. إذا هذا آخر ما ذكره المصنف تحت هذا الأصل، هو الأصل الخامس، ثم شرع في بيان الأصل السادس. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.